الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل، ويجوز دفع القيمة في الزكاة. وليس في العوامل والعلوفة صدقة، ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته، ويأخذ الوسط منه. ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به. والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، وقال محمد فيهما. وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز. باب صدقة الفضة. ليس فيما دون 200 درهم صدقة، فإذا كانت 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما فيكون فيها درهم، ثم في كل 40 درهما درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على 200 فزكاته بحسابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بزكاة السائمة، وتقدم ما يتعلق بنصب الإبل ونصب البقر والغنم، وأن أقل نصاب الإبل 5 ففيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 10 ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 15 ففيها 3 شياه، إلى 20 ففيها 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض، ثم بعد ذلك إلى 36 ففيها بنت لبون، ثم بعد ذلك إلى 46 ففيها حقة، ثم بعد ذلك إلى 61 ففيها جذعة، ثم بعد ذلك إلى 76 ففيها بنت لبون، ثم بعد ذلك إلى 91 ففيها حقتان، إلى أن تزيد على 120. وذكرنا أن هذا متفق عليه بين الأئمة 4، فإذا زادت على 120 فعند أكثر أهل العلم تستقر الفريضة. في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الفريضة تستأنف، ففي كل 5 شاة كما تقدم لنا إلى آخره. وتقدم أيضا أن أقل نصاب البقر 30 ففيه تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها إلى أن تبلغ 40 ففيها مسنة، ثم تستقر الفريضة. تقدم أيضا ما يتعلق بالأوقاص، وذكرنا خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بنصاب الغنم، وأن أقله 40 وما دون 40 ليس فيه شيء حتى تبلغ 40 ففيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تزيد على 20 و100 ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تزيد على 201 ففيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة. وتقدم أن هذا متفق عليه بين الأئمة رحمهم الله. تقدم لنا أيضا الخيل هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، وذكرنا أقسام المسألة، وعند جمهور العلماء أن الخيل لا زكاة فيها إذا كانت سائمة، لكن إذا كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة، لكن إذا كانت سائمة فإنه لا زكاة فيها. وتقدم ما يتعلق بمذهب الإمام أبي حنيفة، ودليله ما ورد عن عمر، وأجبنا عما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخذه على سبيل التطوع إلى آخره. تقدم الكلام على هذا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة. نعم، البغال والحمير هذه لا زكاة فيها إذا كانت سائمة، إذا كانت هذه البغال والحمير سائمة للدر والنسل فهذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة. وهذا باتفاق الأئمة، هذا بالاتفاق أنه لا شيء فيها إلا أن تكون للتجارة. قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم، قال: إلا أن تكون للتجارة. قال: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة إلا أن يكون معها كبار. وقال أبو يوسف رحمه الله: فيها واحدة منها. الفصلان جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا انفصل عن أمه. والحملان جمع حمل، الحملان جمع حمل بالتحريك، وهو ولد الضأن. والعجاجيل جمع عجل، العجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة. قال يقول لك المؤلف: هذه الفصلان أو الفصلان والحملان والعجاجيل هذه ليس فيها صدقة إلا أن يكون معها كبار. وعلى هذا يكون لهذه المسألة قسمان: القسم الأول أن يجتمع صغار وكبار، إذا اجتمع صغار وكبار فتجب فيها الزكاة. القسم الثاني أن تكون صغارا فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله، بأن تكون من الفصلان أو العجاجيل أو الحملان، إذا كان النصاب كله صغارا فيقول المؤلف رحمه الله لا زكاة فيها. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. فأصبح عندنا قسمان: قسم الأول أن يجتمع صغار وكبار فتجب الزكاة، القسم الثاني أن يكون النصاب كله صغارا من العجاجيل أو الحملان أو الفصلان فهذه لا تجب فيه الزكاة. وهذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. وعلتهم في ذلك قالوا: إذا كان من الصغار من الحملان قالوا هذا جنس لا تؤخذ منه الزكاة فلا تجب فيه الزكاة، لأن الذي يؤخذ في الزكاة أسنان مقدرة، ففي الغنم لا بد أن يكون المأخوذ جذع ظأن أو ثني معز، في البقر تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة أو مسنة لها سنتان، في الإبل تقدمت لنا الأسنان بنت مخاض بنت لبون. فيقولون بأن الحملان والعجاجيل والفصلان هذا جنس لا يؤخذ منه أو لا تؤخذ منه الزكاة فلا تجب فيه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه كما ذكرنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقال المؤلف رحمه الله: وقال أبو يوسف رحمه الله: فيها واحدة، يعني إذا كان النصاب كله صغارا فتجب فيه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف رحمه الله وقول الشافعي وأحمد، ويدل لذلك قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، قال لو منعوني عناقا في لفظ عقالا، فقوله عناقا هذا يدل على وجوب الزكاة في الصغار. وأيضا يدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ويأخذون زكاة الأموال الظاهرة كالسائمة دون أن يفرقوا بين الصغار وبين الكبار. فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وهو قول أبي يوسف أن النصاب إذا كان صغارا فإنه تجب فيه الزكاة، وإذا كان صغارا تجب فيه من الصغار، يعني هذا هو مقتضى العدل، لأن الزكاة مبنية على المواساة. قال رحمه الله: ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل. هذا ما يسمى بالجبران، والجبران نعم الجبران هذا من خصائص زكاة الإبل، والجبران هو أن يجب على المالك سن ولا يكون عنده هذا السن، فله أن ينزل ويعطي الجبران، والجبران شاتان أو 20 درهما، أو يرقى ويدفع أعلى من السن الذي وجب عليه ويأخذ الجبران. مثال ذلك: وجب عليه بنت لبون وليس عنده بنت لبون لكن عنده حقة، فنقول ادفع الحقة وخذ الجبران. كم الجبران؟ شاتان أو 20 درهما. وجبت عليه بنت لبون وليست عنده بنت اللبون لكن عنده بنت المخاض، فنقول ادفع بنت المخاض وادفع معها ماذا؟ ادفع معها جبرانا، والجبران هو شاتان 20 درهما. وهذا الجبران من خصائص سائمة الإبل فقط. ودليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده أو وعنده حقة فإنه يعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. نعم. وهذا القول بالجبران هو مذهب الشافعي رحمه الله، كذلك أيضا مذهب الإمام أحمد. أما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيقول لك المؤلف: فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، يعني رد فضل القيمة. فمثلا على رأي الحنفية إذا وجب عليه بنت لبون وليست عنده بنت اللبون عنده حقة، ليس عندهم ما يسمى بالجبران، وإنما يجب عليه أن يرد الفرق، بين قيمة بنت اللبون وبين قيمة الحقة. فإذا كان الفرق مثلا هو 500 ريال دفع هذه 500 للمصدق، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، ودليلهم على هذا لأن الحنفية يرون جواز دفع القيمة في الزكاة عموما، يتوسعون، أوسع المذاهب في دفع القيم هم الحنفية، فهم يرون دفع القيمة في زكاة المال، يرون دفع القيمة في زكاة البدن، زكاة الفطر كما سيأتينا إن شاء الله، يرون أيضا دفع القيمة في الكفارات، في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، في كفارة الجماع في نهار رمضان إلى آخره، هم يتوسعون في إخراج القيمة في الزكوات وكذلك أيضا في الكفارات، وهم يبنون هذا على هذا الأصل عندهم وهو إخراج القيمة. وأما كما ذكرنا عند الحنابلة والحنفية يقولون بالجبران، والجبران كما تقدم هو من خصائص الإبل فقط. أما المالكية فيقولون يكلف المالك بشراء السن الواجب، والصحيح في هذا ما دل له حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أن المالك إذا وجب عليه سن ولم يوجد عنده هذا السن فإنه يرقى ويدفع سنا أعلى ويأخذ الجبران، أو ينزل يدفع سنا أقل ويدفع معه الجبران. والخيار هنا لمن يكون الخيار؟ هل الخيار للمالك في دفع الجبران عدم دفع الجبران، أو الخيار للمصدق؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقيل الخيار للمالك، وقيل بأن الخيار للمصدق، وقيل بأن أنه ينظر ما هو الأنفع للفقراء والمساكين، يعني هل يؤخذ الجبران أو لا يؤخذ الجبران. والذي يظهر والله أعلم أن الخيار، يعني ظاهر الحديث أن الخيار للمالك، أولا لأن هذا هو ظاهر الحديث، وثانيا أن الزكاة مبنية على المواساة، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز دفع القيم في الزكاة. نعم، يجوز دفع القيم في الزكاة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما أسلفنا أن الحنفية يتوسعون في دفع القيمة، يتوسعون في دفع القيمة في أبواب الزكوات وكذلك أيضا في أبواب الكفارات، ويستدلون على هذا، لهم أدلة كثيرة. نعم، لهم أدلة كثيرة، من أدلتهم قول معاذ رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم، ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير. نعم، مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر وأنفع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أيسر وأنفع لصحابة رسول الله. وعند جمهور العلماء أن القيمة لا يجوز دفعها في الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في عين المال، فكما تقدم لنا في 5 من الإبل قال شات، في 20 قال شاتان، قال إذا بلغت 25 قال فيها بنت مخاض، إذا بلغت 36 قال فيها بنت لبون، مثل ذلك أيضا في الغنم، مثل ذلك أيضا في البقر إلى آخره، ومثله أيضا في الزروع والثمار كما سيأتينا إن شاء الله. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أنه يجوز إخراج القيمة عند المصلحة جمعا بين الأدلة، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هناك مصلحة من دفع القيمة فإن هذا يجوز، يعني إذا كان هذا أصلح وأنفع لأهل الزكاة جاز ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: وليس في العوامل والعلوفة صدقة. نعم، تقدم ما يتعلق بالسائمة ومقدر النصب فيها. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الشروط الخاصة في زكاة السائمة. فالشرط الأول، نعم الشرط الأول، أن تكون هذه السائمة متخذة للدر والنسل، للدر للحليب والنسل للتوالد. فإن كانت هذه السائمة ليست متخذة للدر والنسل وإنما هي متخذة للعمل، كأن تكون سانية لإخراج الماء أو للركوب عليها أو لتأجيرها ونحو ذلك، المهم أنها متخذة للعمل وليست متخذة للدر والنسل فإنه لا تجب الزكاة فيها. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أنه يشترط أن تكون متخذة للدر والنسل، فإن كانت غير متخذة للدر والنسل فإنه لا تجب الزكاة فيها. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه تجب الزكاة فيها مطلقا، سواء اتخذت للعمل أو اتخذت للدر والنسل، لعموم الأدلة. نعم، لعموم الأدلة. واللي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأنه يشترط أن تكون متخذة للدر والنسل. أما إذا كانت متخذة للعمل فإنه لا تجب فيها الزكاة. تقدم لنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فدل ذلك على أن الفرس الذي يختص به والرقيق الذي يختص به أنه ليس فيه صدقة. وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ليس في العوامل صدقة. فهذا يدل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وحينئذ يكون هذا مخصصا لعمومات أدلة وجوب الزكاة. قال: والعلوفة. نعم، أيضا يقول لك المؤلف هذا الشرط الثاني، أن تكون راعية للمباح، وسيأتي سينص عليه المؤلف رحمه الله. فإن كانت معلوفة، يعني إذا كان صاحبها يعلفها، يشتري لها العلف أو يشتري لها الشعير أو يجمع لها من المباح، يجمع لها من المباح ما تأكله، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا زكاة فيها. والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، يعني المالكية يرون وجوب الزكاة في المعلوفة خلافا لجمهور العلماء، فإنهم لا يرون وجوب الزكاة في المعلوفة. والمالكية يتمسكون بعموم الأدلة، وأما الجمهور فيتمسكون بالنص على السائمة، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون، قال في كل إبل سائمة. وكذلك أيضا ورد ذلك عن عمر، وكذلك ابن عمر وعلي، أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأنه يشترط أن تكون راعية، يعني سائمة رائمة. فإن كانت معلوفة فإنه لا تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الساعي الذي يبعثه الإمام لا يأخذ خيار المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ كما في الصحيحين: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، إلا إن تصدق بها صاحبها فالحمد لله. يعني إذا أراد صاحبها أن يخرج الكريمة فالأمر إليه، لكن إذا لم يرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم أموالهم. وقال المؤلف رحمه الله: ولا رذالته، يعني رديئه، نعم رذالته يعني رديئه. ويدل لذلك حديث أنس في صحيح البخاري: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، كبيرة في السن، لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار يعني عيب، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، نعم، إلا أن يشاء المصدق. قال: ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به. هذه المسألة في المستفاد، نعم المستفاد، هل إذا استفاد مالا هل يبني على الحول، على حول ما عنده، أو يستأنف للمستفاد حولا جديدا، أو يستأنف للمستفاد حولا جديدا؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام، نعم هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المستفاد مخالفا للمال الذي عنده في الجنس، أن يكون المستفاد يعني استفاد مالا بهبة بشراء ونحو ذلك، فالقسم الأول أن يكون مخالفا لما عنده في الجنس، فهنا لا يضم، لكل حوله المستقل. ولنفرض، نعم ولنفرض أن عنده 100 بعير سائمة مضى عليها 6 أشهر، ثم بعد ذلك اشترى أو استفاد 100 بقرة بعد 6 أشهر، هذه 100 من البقر هل يضمها إلى حول الإبل، أو نقول بأنه يستأنف لها حولا مستقلا؟ نقول يستأنف لها حولا مستقلا، هذا بالاتفاق، نعم هذا بالاتفاق. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة، ربح تجارة أو نتاج سائمة، فهذا يضم إلى ما عنده، نعم نعم هذا يضم، حتى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يضم، أبو حنيفة أوسع الناس بالضم. فإذا كان المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة فهذا يضم عند الأئمة. مثال ذلك: لو كان عنده 5 من الإبل ملكها في محرم ثم توالدت، يعني في رمضان ولدت 5، جاء شهر ذي الحجة آخر الحول وعنده 10، هل يزكي عن 5 أو عن 10؟ نقول يزكي عن 10، نتاج السائمة حوله حول أصله. ومثال آخر: عنده 100 شاة، 100 الشاة هذه فيها كم فيها؟ شاة واحدة، توالدت في شوال قبل الحول بشهر أو شهرين، فأصبحت 121. كم يجب عليه هنا؟ نقول يجب عليه شاتان، فنتاج السائمة حوله حول أصله. ويدل لذلك ما تقدم قول أبي بكر والله لو منعوني عناقا، وقول عمر اعتد عليهم بالسخلة احسب السخلة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وما كانوا يفرقون. طيب، مثله أيضا ربح التجارة، لو كان مثلا معه 10,000 فتح دكانا يبيع مواد الغذائية، أول ما فتحه عنده 10,000 المواد، 10,000 يبيع ويشتري، في آخر الحول أصبح يساوي 50,000. يزكي عن كم؟ نقول يزكي عن 50,000. فربح التجارة هذا حوله حول أصله. طيب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتج سائمة، ولكنه يوافق المال الذي عنده في أي شيء؟ في الجنس. لأن القسم الأول ماذا؟ يخالفه في الجنس، هنا يوافقه في الجنس، لكنه ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، فهل يضم أو لا يضم؟ ومثل ذلك الآن، يعني مثال ذلك، عنده 100 بعير، عنده 100 بعير، بعد أن مضى عليه 6 أشهر ملك 100 أخرى، فالمئة الثانية هل حولها هو حول الأولى أو أنه يستأنف لها حولا مستقلا؟ واضح؟ فالمؤلف وش يقول؟ يقول لك يضم في الحول، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. ومثل ذلك الآن الرواتب، يعني من أوضح الأمثلة أيضا الرواتب. الآن أنت ملكت راتبا في محرم، في أول محرم أخذت راتبا من الدولة أو من الشركة أو نحو ذلك، في سفر أخذت راتبا، في بقية الأشهر، في ذي الحجة أخذت راتبا. إذا أردت أنك تزكي، هل تزكي الراتب الأول أو تزكي جميع الرواتب؟ على رأي الحنفية ماذا؟ أنك تزكي جميع الرواتب ما دام أنه من الجنس، فإن حوله هو حول ما عنده إذا كان الجنس واحدا. أو مثلا عنده 5,000 وبعد أن مضى 6 أشهر وهبت له 5 أو وهب له 2,000 ونحو ذلك، هذه 5 التي استفادها هل يضمها إلى ما عنده أو نقول بأنه يستأنف لها حولا مستقلا؟ فعلى رأي المؤلف رحمه الله ماذا؟ أنه ما دام أن الجنس واحد فإنه يضمها إلى ما عنده. والجمهور لا، الجمهور لا يضم، جمهور العلماء لا يضم، وإنما لكل مستفاد جنسه ما دام أنه ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة فإنه لا ضم. وهم يقولون بأنه يضم، يقولون لأن اعتبار الحول لكل مستفاد فيه مشقة، اعتبار الحول، فمثلا صاحب اللي عنده رواتب الآن عنده رواتب، يعني لا بد أن يضرب حولا لمحرم، راتب محرم، وحولا لراتب سفر ولربيع ربيع الثاني وهكذا. قالوا هذا فيه حرج وفيه مشقة، والله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما الجمهور فأنهم يستدلون يقولون بأن أنه لا يضم للأدلة الدالة على اشتراط الحول. تقدم لنا نعم أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، ذكرنا أدلته، نعم، ما يتعلق بالمرفوع وما يتعلق بالموقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذهب إليه جمهور أصح، لكن ما ذهب إليه الحنفية أيسر، ما ذهب إليه الحنفية أيسر، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح من حيث الدليل، لكن ما ذهب إليه الحنفية أيسر، وخصوصا فيما يتعلق بالرواتب. يعني لو قلنا للشخص اجعل لكل راتب حولا مستقلا هذا فيه مشقة، لكن إذا جعل له وقت إذا حال الحول ينظر إلى ما عنده، كم عنده، كم تجمع عنده، فما أكله قبل الحول هذا لا زكاة فيه، وما حال عليه الحول أخرج زكاته، إذا حال الحول أخرج الزكاة، فما حال عليه الحول أدى زكاته في وقته، وما لم يحل عليه الحول يكون عجل زكاته. تعجيل الزكاة كما سيأتينا إن شاء الله أنه جائز ولا بأس به. فهذه الخلاصة أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقسام كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: والسائمة هي التي تكتفي برعيها في أكثر حولها، فإن أعلفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. نعم، لأنها تصير معلوفة. تقدم المؤلف رحمه الله تعالى يشترط، نعم تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون ماذا؟ أن تكون سائمة. نعم، يشترط أن تكون سائمة. نعم، يشترط أن تكون سائمة. والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول. وعلى هذا لا يخلو من أقسام: القسم الأول أن ترعى الحول أو أكثره، فهذه تجب فيها الزكاة لأن الأكثر له حكم الكل. القسم الثاني أن ترعى نصف الحول والنصف الآخر تكون معلوفة، هذه لا تجب فيها الزكاة. القسم الثالث أن ترعى أقل من النصف ويعلفها أكثر الحول، فهذه لا تجب فيها الزكاة. فالخلاصة أن الزكاة لا تجب إلا إذا رعت الحول كله أو أكثره، لأن الأكثر له حكم الكل. قال: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله في النصاب دون العفو. نعم، وقال محمد فيهما. نعم، أن الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، وهذا تقدم أن أشرنا إليه في زكاة البقر، وسيأتينا إن شاء الله في زكاة الذهب والفضة، لكن في زكاة الإبل، زكاة الإبل في خمس كم فيها؟ شات. الست شاتان، شات واحدة، الواحدة هذه هي العفو، هذه يقول لك ما فيها زكاة، تقدم هذا. فخمس فيها شات، ست شات، سبع شات، ثمان شات، تسع شات، فهذه الأربع ما زاد على النصاب هذا الوقص، هذا ما فيه زكاة. نعم، و دليل ذلك كما تقدم حديث أنس رضي الله تعالى عنه، نعم، فإذا بلغت 25 إلى 36 ففيها بنت مخاض أنثى، في البخاري قال لك 25 إلى 36، نعم. والرأي الثاني قال محمد بن حسن رحمه الله قال فيهما، يعني فيهما الزكاة، يعني ما زاد على النصاب، يعني هذا الوقص. يقول لك المؤلف على رأي محمد بن حسن رحمه الله تعالى فيه الزكاة، واستدلوا بلفظ في خمس من الإبل شاة إلى تسع، قالوا في سنن ابن ماجه جاء في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مد الوجوب إلى التسع، نعم، يعني مد الوجوب إلى التسع، فيدل، نعم، يدل أن واحدة فيها الزكاة، واحدة فيها الزكاة، نعم، لكن هذا اللفظ في سنن ابن ماجه، الصواب في ذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، وهذا صريح أنه ما زاد أنه عفو وأنه لا تجب فيه الزكاة. قال وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، نعم، يعني يقول لك المؤلف إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، فيقول لك المؤلف إن التمكن من الأداء شرط في الوجوب، يعني لا بد أن يتمكن من الأداء، فمثلا حال الحول الآن ثم بعد ذلك هلكت السائمة، عنده مثلا خمس من الإبل، خمس من الإبل كم فيها شاة، بعد أن حال الحول هلكت الإبل، جاءت ثلوج وأهلكتها أو نحو ذلك إلى آخره، فيقول لك المؤلف سقطت الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الأداء. الرأي الثاني، نعم، ما ذهب إليه أحمد رحمه الله أن التمكن من الأداء ليس شرطا، ويقول لك إذا حال الحول خلاص استقرت الزكاة في ذمته، استقرت في ذمته. وما ذهب إليه الإمام رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الصواب، نعم، هو الصواب، وأنه يشترط التمكن من الأداء، إلا أنه يستثنى من ذلك، ها، ماذا؟ إذا فرط في الإخراج حتى هلك المال الزكوي، حتى هلك النصاب، مثلا حصد الزرع أو جذ الثمر وتركه، لم يعطيه الفقراء حتى جاءت أمطار وأتلفته، فرط في ذلك، فرط في الإخراج، ماذا نقول؟ تسقط الزكاة أو لا تسقط؟ نقول لا تسقط الزكاة، ما دام أنه فرط نقول لا تسقط الزكاة، نعم، لكن إذا لم يفرط فإن الزكاة تسقط. قال رحمه الله تعالى فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز، نعم، الحنفية رحمهم الله هم أوسع المذاهب في تقديم الزكاة، في تقديم الزكاة أوسع المذاهب، مذهب ماذا؟ من؟ الحنفية، وأضيق المذاهب في تعجيل الزكاة المالكية، الإمام مالك رحمه الله لا يرون التعجيل إلا لشيء يسير، يوم يومين ثلاثة ونحو ذلك، نعم يرون التعجيل للشيء اليسير. أما أوسع المذاهب فهم الحنفية، ولهذا أطلق المؤلف، ما قال لك لو عجلها لحول أو حولين إلى قره، وهم يرون أنه لو عجلها لسنة سنتين ثلاث سنوات جاز. مثلا ما تملكت النصاب وقلت بزكي لسنتين يجوز، أو مثلا زكاة الفطر عنده أيضا لو عجلها لعشر سنوات قال بخرج زكاة الفطر عني لعشر سنوات، ها يجوز أو لا يجوز؟ يقولون بأنه يجوز. والرأي الثاني أو الثالث، يعني الرأي الثالث أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين، نعم يجوز تعجيل الزكاة لحولين، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع خالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب ومن وابن جميل، قالوا منعوا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس سلاحه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، نعم علي ومثلها معها، هكذا في الصحيح قال علي. قال العلماء يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس كما جاء في غير الصحيح في الأموال لأبي عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة عامين، استسلف من العباس تقدم يعني أخذ منه تقديما زكاة عامين، نعم لكن هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة عامين إلى آخره هذا ضعيف لا يثبت. نعم. الرأي الثالث، نعم أما الحنفية يقولون يجوز التقديم مطلقا لسنة سنتين إلى آخره، دليلهم على ذلك أنه وجد السبب، وما دام أنه وجد السبب جاز تعجيل العبادة، والسبب هو ما هو؟ النصاب الآن وجد، فما دام أنه وجد النصاب فإنه يجوز أن تعجل العبادة. وأما من قال بأنه أما الحنفية المالكية يقول لا تعجل لأنه لم يثبت يعني تعجيل، نعم التعجيل هذا لم يثبت تسلف من العباس صدقة عامين، هذا فيه ضعف. وأيضا الأدلة الدالة على أن الزكاة إنما تجب في الحول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة عند وجوب الزكاة إلى قره. نعم. والرأي الرابع، نعم الرأي الرابع هو رأي بعض الحنابلة، قالوا يجوز التعجيل لعام واحد، نعم يجوز التعجيل لعام واحد، وهذا أقرب الأقوال، والحاجة تدعو إليه، نعم الحاجة تدعو إليه، يعني أنه إذا عجل لعام واحد فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل له حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أما العباس فهي علي ومثلها معها، فقوله علي قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة عام. نعم وهذا أقرب الأقوال أنه يجوز تعجيل الزكاة لمدة عام، والحاجة قد تدعو إليه، يعني الحاجة قد تدعو إليه، قد يوجد مثلا في المسلمين شدة، أو بعض المسلمين يوجد عندهم شدة أو كربة أو جهاد أو نحو ذلك، فيحتاج إلى تعجيل الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفضة. نعم، لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بزكاة السائمة، شرع المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفضة. الفضة معدن معروف، وهي أحد النقدين، الذهب والفضة، والزكاة واجبة في الفضة بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه جبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ليس فيما دون 200 درهم صدقة، فإذا بلغت 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن نصاب الفضة 200 درهم. نعم، نصاب الفضة هذا بالإجماع أنه 200 درهم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية تساوي بالدراهم 40 درهما. الأوقية تساوي 40 درهما. وأيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: في كل 200 درهم 5 دراهم، وليس فيما دون 200 درهم شيء، في كل 200 درهم 5 دراهم، وليس فيما دون 200 درهم شيء، ففيها 5 دراهم. نعم، نصاب الفضة يساوي كم؟ يساوي 200 درهم، هذا بالدراهم. وكم كم يساوي بالغرامات؟ نعم نعم، العلماء يقولون يعني الدراهم هذه عدد، يعني تحولها إلى الوزن، لأن الغرام من معايير الوزن، فالدراهم 100 درهم، العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، هكذا جعلت في زمن عبد الملك بن مروان، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. طيب 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ ها؟ 140، صح، 140، 140 مثقال. الآن حولت أنت الآن الدراهم إلى وزن، العدد إلى وزن، فأصبح نصاب الدراهم يساوي كم؟ 140 مثقالا. المثقال كم يساوي بالغرامات؟ هذا موضع خلاف، فقيل المثقال الواحد 4.25 غرامات، وقيل 3.5، وقيل 63، وقيل 33، إلى آخره. أصح شيء أن المثقال الواحد يساوي 4.25 بلغرامات. الآن عندك الآن 140 مثقالا، حولها لغرامات، ماذا تعمل؟ 140 من المثاقيل حولها إلى غرامات. قلنا الغرام الواحد على الصحيح يساوي كم؟ 4.25. فمئة وأربعون اضربها في 4.25 كم يكون الناتج؟ يساوي 595 غراما. وعلى هذا يكون نصاب الفضة كم؟ 595 غراما. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما، فيكون فيها درهم ثم في كل 40 درهم. ويقول لك المؤلف 100 درهم كم زكاتها؟ 100 درهم كم زكاتها؟ 5 دراهم. نعم، 100 درهم زكاتها 5 دراهم. طيب زادت على 200 درهم، يقول لك ليس فيها شيء. هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، حتى تبلغ 40. فإذا بلغت 40 ففيها ماذا؟ درهم واحد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، هذا مذهب أبي حنيفة، قالوا بأنه مروي عن عمر. والرأي الثاني وهو قول جمهور العلماء أن ما زاد على 200 فبالحساب، حتى لو كان درهم واحد فبالحساب. فمئتا درهم فيها 0.25، 5 دراهم. زادت درهم فيه 0.25، درهمان فيهما 0.25. وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول الصاحبين، قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. ويدل لذلك ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: في كل 200 درهم 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. لما ثابت عن علي: في كل 200 درهم 5 دراهم، وليس فيما دون 200 شيء، فما زاد فبحساب ذلك. نعم، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الصاحبان، وهو قول الجمهور أن ما زاد على 200 درهم فيه الزكاة بحسابه. ويأتي مثله في الذهب. نعم، يأتي مثله في الذهب. نعم، قال رحمه الله: وإذا كان الغالب على الورق، يعني الفضة، إذا كان الغالب على الورق، وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض، يعتبر أن تبلغ قيمتها. هذه المسألة تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا كان الورق أو الدنانير، كما سيأتينا في المؤمنة الآن نتكلم عن الورق. إذا كان الورق مغشوشا، إذا كان الورق مغشوشا، الورق يغش، يكون معه نحاس، يوضع معه النحاس أو يوضع معه صفر، فما الحكم إذا كان مغشوشا؟ نعم، ما الحكم إذا كان مغشوشا؟ المؤلف يقول: ننظر إلى الغالب. فإذا كان الغالب على هذا الدرهم وفي نحاس أو في صفر، إذا كان الغالب الفضة فيأخذ حكم ماذا؟ حكم الفضة. إذا كان الغالب عليه النحاس فيكون حكمه حكم ماذا؟ عروض التجارة. ننظر إلى قيمته، إن كانت قيمته تساوي نصاب العروض كما سيأتينا وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. يقول لك ها ينظر، إن كان الغالب الفضة فهو يأخذ حكم الفضة، إذا بلغ 100 درهم وجبت فيه الزكاة. إذا كان الغالب عليه النحاس فإنه يأخذ ماذا؟ حكم العروض. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة، يقولون ينظر إلى الفضة الموجودة، إن كانت الفضة، يعني لا ننظر إلى النحاس، ننظر إلى الفضة، إن كانت الفضة تساوي نصاب الفضة وجبت به الزكاة. فمثلا لو كان عنده 300 درهم، وهذه 300 بزينة 5 واقي، بزينة 595 غرام من الفضة، وجبت الزكاة. وإن كانت الفضة الموجودة لا تصل إلى النصاب فإنه لا تجب فيها الزكاة. واضح؟ على رأي الشافعية والحنابلة يقولون ينظر إلى الفضة الموجودة الآن، إن كانت الفضة الموجودة تساوي نصابا في هذه الدراهم، تساوي 5 أواق، وجبت فيها الزكاة. إذا كانت لا تساوي فإنه لا تجب فيها الزكاة. لكن إذا كانت الدراهم نعم يباع فيها ويشترى، فهذه عروض تجارة تجب فيها زكاة العروض. الرأي الثالث أنه تجب فيها الزكاة مطلقا، إذا كانت مغشوشة تجب فيها الزكاة مطلقا. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، يقول ما دام أنها، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنيه ابن تيمية على مسألة، وهي يبنيها النبي ابن تيمية على مسألة، وهي هل المعتبر العدد أو الوزن؟ ابن تيمية يقول المعتبر ماذا؟ ها؟ العدد. والجمهور يقولون المعتبر الوزن، يعني نصاب الذهب والفضة هل المعتبر فيه العدد أو الوزن؟ ها؟ ابن تيمية يقول المعتبر فيه ماذا؟ العدد. لكن الجمهور يقول المعتبر فيه الوزن. الجمهور يستدلون بحيث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أواق، الأوقية هذه من معيار من معايير الوزن. شيخ الإسلام يقول كانت الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدنانير شيء كبير وشيء صغير، ما كانت موزونة. متى وحد وزنها؟ وحد وزنها في عهد عبد الملك بن مروان، في عهد عبد الملك بن مروان وحد الوزن، وجعل 10 دراهم تعادل كم بالمثاقيل؟ 7 مثاقيل. فهو يعتبر الوزن ابن تيمية، يقول ما دام إذا وصل عنده 200 درهم وجبت الزكاة، سواء كانت الدرهم صغيرة كبيرة مغشوشة غير مغشوشة، المهم بلغ وزنها كذا أو بلغ وزنها كذا، المهم يعتبر العدد. لكن الجمهور يعتبرون ماذا؟ الوزن، وأنه لا بد أن تبلغ 5 أواق، والأوقية تساوي 40 درهم، وهذه الدراهم حولناها للمثاقيل تساوي 140 مثقال، تساوي بالغرامات 100، نعم تساوي بالغرامات 595 غراما. يعني على رأي ابن تيمية الذي قال بأن المعتبر العدد، قال لك سواء كانت مغشوشة أو غير مغشوشة، فيها نحاس فيها صفر، المهم إذا بلغت 200 درهم وجبت فيها الزكاة. ودليله قوي، يقول إن هذه الدراهم كانت الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، فيها صغير فيها كبير إلى آخره، لم تكن متساوية. فإذا ملك هذا العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذا العدد، إذا ملك هذا العدد وجبت فيه الزكاة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب. نعم، زكاة الذهب أيضا دليل ذلك. نعم، دليل الذهب كما تقدم في الفضة، قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلى آخر الحديث الذي تقدم. وقال لك المؤلف: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب صدقة. يعني أقل نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا بالإجماع. نعم، هذا بالإجماع. لكن كما تقدم لنا، هل المعتبر الوزن أو العدد؟ الجمهور المعتبر ماذا؟ الوزن. ولهذا قال لك المؤلف: ليس فيما دون 20 مثقالا، مثقال من الوزن، من معايير الوزن. لكن إذا قلنا بالمعتبر عدد الدنانير، إذا بلغت 20 دينارا وجبت فيها الزكاة، كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله. ويدل لهذا كما تقدم الإجماع، حديث ابن عمر وعائشة، نعم، حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. وكذلك أيضا حديث علي، هذا في سنن ابن ماجه وإن كان في ضعف، لكن عندنا الإجماع. حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه إلى آخره. يعني هو وارد عن الصحابة هذا التحديد بالمثاقيل إلى آخره. وتقدم أن المثقال يساوي بالغرامات كم؟ ها؟ 4 وربع، 4 وربع. وعلى هذا 20 مثقال إذا ضربتها ب4 وربع يكون النصاب كم؟ يساوي 85 غراما. نعم، يساوي، هذا إذا اعتبرنا الوزن. أما إذا اعتبرنا العدد كما رأي ابن تيمية، فإذا ملك 20 دينارا سواء بلغت هذا الوزن أو أقل أو أكثر، فإنه تجب فيها الزكاة. قال لك: نصف مثقال ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان. هذا الكلام في هذه المسألة كالكلام في الفضة. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لك: ما زاد على 200 درهم فيه شيء أو ليس فيه شيء؟ ها؟ ليس فيه شيء. متى يجب؟ إذا بلغت 40. هنا أيضا يقول لك: ما زاد على 20 مثقال ليس فيه شيء، حتى تبلغ ماذا؟ 4 مثاقيل. فإذا بلغت 4 مثاقيل ففيها قيراطان، يعني كل مثقال نصف قيراط. والجمهور أنه تجب الزكاة مطلقة إذا زادت على 200 في الفضة، أو زادت على 20 في الذهب وجبت الزكاة مطلقا. يعني تجب الزكاة مطلقا، وهذا القول هو الصواب. تقدم لنا قول علي رضي الله تعالى عنه: وما زاد فبحساب ذلك. نعم، تقدمت الأدلة في هذه المسألة. قال: وليس فيما دون 4 مثاقيل صدق عند أبي حنيفة رحمه الله. وفي تبر الذهب نتوقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.